كل ما تراه بعينك فهو الله. هذا مؤمن بالله الكلام غير مؤمن وباطل الكلام ما في بيقولوها نفس الكلفية مثلا يقول مقصود في أدلة على وجود الله عفوا أنا يظني أن الأرض ما هي مسكونة يعني ما فيها صوفي لما الله بيجمعنا بصوفي نعرف شو بدنا معه نحكي الآن أنا متفاهم معك صح ولا لا؟ لا تأخذني لأنه أنا عشت الصراحة في ذهري كلها إذا كنت تحمل لنفسك أفكار صوفية تعرضها مشان نزينها بميزان فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنت لا تحملها نقول ربنا عافاك منها فما في مشكلة الصوفية ما دام أنت لست منهم أنا لا أفكر هذا تقول إنه هم نفسهم بأول هذا الكلام يقولوا تقصد إنه عربي أن أنه كل شيء هو الله إنه إيش يدل على وجود الله غريب يعني نعم هم هي تأويلهم لهذا الشيء نحن نعرف هذا نحن نعرف هذا الشيء وهذا كلام لتضليل عوام المسلمين وهذا الذي وقع أنا مقتنع بكلامك كويس الحمد لله أنا بقول لك وافق شن طبقه وافقه فعانقه نحن هيك بدنا ولذلك ما بنحط كما يقولون العصا في العجل لأنه راح يعرقل البحث المتسلسل العلمي عليكم السلام لنصل إلى الحقيقة المرة التي أشرت بها في مطلع كلمتي هذه أن المسلمين مختلفون في أصل الأصول وهو الإيمان بالله عز وجل فأنا بتقريب هذه الدعوة الخطيرة جدا ضربت لك بأمثلة ما في خلاف فيها اليهود والنصارى فهم مؤمنون من جهة وكفار مشركون من جهة أخرى قربنا للمشكلة لما دندن حول القائلين لوحدة هؤلاء يعنون ما يقولون لكن ناس من ضعفاء الأحلام والعقول ومن طيبي القلوب والنفوس بظنوا أن هذا الكلام له ظاهر له باطن فالظاهر هو مثل ما قلت أنت ظاهر كفر طيب شو حقيقته؟ حقيقته إيمان إيمان دونه إيمان أبو بكر عمر ولذلك قال قائلهم لعلك تعرف ذلك عنه قال نحن جاوزنا بحرا وقف الأنبياء عند ساحله هذا كله أجمع الثاني بن خالد بن عربي إيه الشاهد وحدة الوجود اليوم مبثوثة في قلوب المسلمين عامتهم وخاصتهم عامتهم تسمعها ضمن كلمة يقولونها كما يقولون عندنا في سوريا على غير أعدائي يعني بدون مناسبة واحد جالس فيه الله موجود في كل مكان الله في كل مكان تسمع هاي ولا لا هاي وحدة الوجود هاي وحدة الوجود اللي تدندن حول ابن عربي في الشبت الصوفي وهل يقول لك صراحة بلسان عربي مبين كل ما تراه بعينك فهو الله شو بدك تأول الكلام باب التأويل واسع ولسنا في هذا الصدد الآن أنا أقول خاصتهم وعامتهم خاصتهم متأثرين إما بالتيار الصوفي أو بالتوحيد الكلامي النابع من أي كلام التعبير الصوفي صريح كل ما تراه بعينك فهو الله لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذا من كلام أنا أنقله من كتبي. لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذا منطق الصوفية، منطق علماء الكلام. الله ليس في السماء. بعضهم يختلفون الآن، لكنهم يتفقون على إنكار نص القرآن. أأمنتم من في السماء؟ هم يقولون الله ليس في السماء. الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن ما استوى على العرش. بعضهم يقولون بعد هذا النفي يحددون فيقولون كما تقول العامة بشهادة الحاضرين جميعا وأنت منهم، الله في كل مكان. بعضهم وانظر معي أيهما أضل سبيلا وأبعد قيلا، الذين يقولون فقط الله ليس في السماء أهلا وهو في كل مكان، أم الآخرون الذين يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام، عليكم السلام، ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. أعتقد هذا مؤمن كل صريحة. نحن في مجلس والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرجل يقول هكذا، فالله لا هو لا تعد لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم المخلوق ولا خارج العالم حيث لا مخلوق. بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني أنكر وجود الحق. هذا لا تؤاخذني إذا قلت لك أنت تعلم أن كثير من علماء المسلمين اليوم أي عقيدة، وأنا سمعتها من شيخ من شيوخي في دمشق عاصمة بلاد الشام. مين عم يعمل علينا برازيلي؟ أبو يحيى، أبو أحمد، مين؟ حمدي، حمدي وأبو بلاد. أي حمدي وأبو بلاد، مين عدا أبو غيران؟ هذول أصحاب القدامى. أول مرة تسمع بلاد بعد أصل الإفراد. إذا كنت أول مرة تسمع تعمل علي برازيل؟ لا والله، تحكي مع صاحبه؟ لا والله ما حكيت. طيب يقول صد العصر والتابع، ما رأيكم؟ ما شاءت مجموعة هذه الساعة خمسة. يلا بسم الله. يلا طيب طيب طيب طيب طيب طيب بس ست آيات، يا ريت ست آيات. ست آيات عمر ما شفت عارف حكاها. الله أكبر. مش عارف ليش؟ يعني هم مثلا يعني خايفين يكفون، أو مثلا يعني مش دارين حن يجتمعان. نعم. يعني هيك وهي. ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ليش ما يحكموا العلماء؟ هاي حكيت أنت؟ ها؟ هاي حكيت أنا حكيت بدي أقطع يعني مش عارف جاي بس الشيخ أبو حامد شو علاقة ست آيات بموضوعنا؟ الله أكبر. الله لا يقاس في مخلوقات البشر كورو على الغطان أو زمن وإنقاص الله فيها. وبالتالي السؤال في حد ذاته هذا سؤال قاضح لأنه لا يجوز أن يقال أيضا الله. وقد كفر لرسول الله لأنه رسول هو نساء ولعله ذاك الخطيب الذي قال يا ريت أن أكون كلب أهل الكهف لأنه ما أحد من الحيوانات يدخل الجنة إلا كلب أهل الكهف فيا ريت هو يكون كلب. شيخ والله لو كان في آية أو في حديث لتأولوا الطبرات وهذا لا آية ولا حديث يقول كلب أهل الكهف يدخل الجنة. العالم الإسلامي اليوم أكثر علماء المسلمين وأزيد الآن فأقول من أهل السنة والجماعة زعموا هم يؤمنون ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالإيمان الذي هو الشرط الأول من شروط الإيمان في الإسلام. وأتكلم في شيء من التفصيل الآن. ضربت مثلا آنفا جمهور علماء أهل السنة والجماعة اليوم لا يؤمنون بعلو الله على خلقه مما جاءت النصوص متواترة في الكتاب والسنة في إثبات ذلك وهم يقولون يتفقون جميعا أن الله ليس على العرش وليس في السماء. بسم الله كما تعلمون طويل النفس والجلوس مع الناس الراغبين بالعلم مثلكم وبخاصة وأنا على وشك السفر إلى عمرة ذلك مما لا يتيحني مثل هذه الفرصة ولذلك فإن أطلت فأسفر علينا وما هو مع الصابرين. الله أكبر. أنا وصلت إلى نقطة تتعلق بالإيمان بالله عز وجل الذي كررنا أكثر مرة أنه الركن الأول من أركان الإيمان في دين الإسلام وأن علماء المسلمين فضلا عن عامتهم في هذا الإيمان مختلفون أشد الاختلاف. وضربت على ذلك مثلا يتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت الآيات والأحاديث تترى ويتابع بعضها بعضا في إثباتها وفي ذلك تعريف من الله بنفسه لعباده المؤمنين حقا. فمن ذلك أن لله صفة العلو ولذلك يقول المؤمن في كل سجدة سبحان ربي الأعلى. جماهير المسلمين اليوم لا يؤمنون بالعلوم، فبعضهم يقول كما تقول العامة الله موجود في كل مكان، وهذا يعني ليس على العصر، ليس في السماء، يعني من عجائب الأمور لأشياء مصرح بها في القرآن ينكرونها، والأشياء التي ليس لها أصل إطلاقا في القرآن يؤمنون بها. ما في نص ليس الله ليس في كل مكان، عفوا الله ليس في مكان، ما في نص. مع ذلك في سبيل إثبات ما يتوهمون منه المكانية وهو كون له صفة العلوم يقولوا ليس لله مكان، لكن مع ذلك من زاوية أخرى شو بيقولوا؟ الله في كل مكان. ناس يقولون ليس له صفة العلو ولا نصفه بأنه في كل مكان، إذن ماذا يقولون؟ هذا قرأناه وسمعناه في المنبر يوم الجمعة، الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هاي عقيدة علماء الكلام. أما بعض الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وامثاله يزيدون كما يقال دقة على إقبالة بعد قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، قالوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذا هو كما أقول تأييدا لكلام أخونا هنا، لو قيل لأفصح رجل في اللغة العربية صف لنا المعدوم ما هو، لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودا. وعليكم السلام. إذن شو أبعد عن الإيمان بالله حقا من مثل هذه العقائد، وهي تعتبر من عقائد التوحيد. ويعجبني جدا لما قام في المناقشة بين أحد العلماء من السلف الصالح وبين بعض علماء الكلام بين يدي أمير من الحكام الماضين في قلعة دمشق وكان عاقلا كيسا، سمع كلام علماء الكلام وعليكم السلام وهو دائر إما بين النفي المطلق لا فو لا تحت ولا يسار إلى آخر الدليل إلى مصطبية، ومنهم من يقول الله موجود في كل مكان. أما الرجل الموحد المؤمن بالله ورسوله حقا فهو يسرد عشرات من الآيات والأحاديث لأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. لما سمع من العالم حقا هذه الدعوة للحق وسمع من أولئك ذلك الجهل والنفي، قال عنهم هذا الأمير الكيس العاقل هؤلاء قوم أضاعوا ربهم ما بيعرفوا. وجوابا على الشبهة التي تقول أن الله عز وجل ليس في مكان، نحن نقول معهم ليس في مكان، لكن يجب أن نعلم جميعا أن من عقيدة السلف الصالح أنهم لا يثبتون شيئا إلا بنص فيما يتعلق بالأمور الغيبية، والله عز وجل كما نعلم جميعا غيب الغيوب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز للمسلم أن يثبت شيئا يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفة إلا بنص، كما أنه لا يجوز أن ينفي شيئا إلا بنص. ليس عندنا نص أن الله في مكان، كما أنه ليس عندنا نص أن الله ليس في مكان. فإذا قال قائل الله في مكان نستوضحه، ماذا تعني في مكان؟ هذا مكان، هذا مكان، أي مكان آخر مجاري وإلى آخره كل أمكن أجواب الكلاب والخنازير كل هذه أمكن. هل تعني هذا لما تقول الله في كل مكان؟ يعود بعضهم لرجلهم ثم سرعان ما يضلون السبيل. لا نحن ما نقصد أن الله ذاته في كل مكان، لكننا نقصد أن الله بعلمه في كل مكان. كويس هذه تأويلي ماشي. إذن لما بيقول القائل منهم الله في كل مكان يعني بعلمه ماشي، لكن ليس السؤال عن هذا يكون. فإذا أجبتم بهذا معناه ما أجبتم عن السؤال. الآن منحدد السؤال، الله ذاته تبارك وتعالى المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان أين هو؟ هنا تشوف الحيرة. ما عاد يستطيع يقول الله بذاته في كل مكان، لأنه عرف هذا المحظور عقلا بداهة فضلا عن شرع، ويقولون لا ندري. كلمة لا ندري تفسيرها لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار، هذه جاء في علم الكلام منذ نحو يمكن 20 سنة، وأنا في موسم الحج في ميناء في جلسة علمية حجاج من مختلف البلاد هناك في مصر والسعودية والجزائر، دخل علينا شيخ مصري جلس وبدأ يتكلم يتهم النجديين بأنهم مجسمة مشبهة. قلت له لما؟ قال لأنه يقول الله على العرش استوى. قلت سبحان الله، أنا أعرف من أين كلامه، هذا كلام الله في القرآن الكريم، كيف أنت أولا تنسب كلام رب العالمين البشر ثم تتهمهم بسوء العقيدة وهم يقولون بما قال الله عز وجل الرحمن عرش استوى؟ قال لا، أنا أعني أنهم يقولون الله على العرش استوى بذاته. قلت نعم هذا يقولون، لكن ما تقول أنه بيقولوا كذا وكذا وهو قول الله عز وجل. فأنت ماذا تقول؟ هم يقولون الله على العرش استوى بذاته، أنت ما تقول بقولهم؟ قال لا. قلت ماذا تقول؟ أجاب بنكليش هذا المتصدق الله في كل مكان. فتحدثت معه في بيان محذور هذه الكلمة، وعدت إليه لماذا أنت لا تقول أن الله عز وجل فوق العرش استوى واستعلى كما قال السلام بذاته تبارك؟ قال أن هذا معناه أننا جعلناه في مكان. شوف التناقض، المكان النزيه لو كان هناك مكان وليس هناك مكان سيأتي تفصيله ينزهون الله منه، أما المكان القذر اللي هو في المخلوقات يصفون الله به، فهو ليس في مكان العلو لكن في مكان الدنو والقذر والمجاري، وهو هذا يصفونه به. قلت له لماذا أنت تنفي هذا النفي تقول أن الله ليس على العرش استوى بذاته؟ قال أنه معنى ذلك أننا جعلناه في مكان. قلت أنت من قبل جعلته في مكان، جعلته في كل مكان، فليكن هذا المكان من جملة الأمكنة. لكن تأمل، نحن الذين ننزه الله من المكان وأنتم الذين تحصرون الله في مكان. قال كيف؟ أسألك الآن، هو رجل أزهري متفقه متعلم. قلت له المكان هو اسم مكان لغة، أليس مشتقا من الكون من كان يكون كان يكون في مكان؟ قال نعم. قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال لا، أمر وجودي. قل جميل، نحن الآن في مكان في منى؟ قال نعم. قلت له فوقنا إيش في؟ قال سماء الدنيا. قلت مكان؟ قال نعم. وفوق سماء الدنيا السماء الأولى، قال الثانية، في السماء السابعة كلها بأنفنا؟ قال نعم. آتني أذكر شيء، قلت له المكان ما دام مخلوقا ومشتقا من المكان ومن قول الله كن فيكون فكان، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. قلت احفظ هذا ما تعود عنه فيما بعد. قال أجمع، المكان باعتباره مخلوقا فهو محدود. سلسلت السؤال سماء الدنيا الثانية السابعة، قلت وماذا فوق السماء السابعة؟ قال العرش. قلت ومخلوق؟ قال مخلوق. محدود؟ قال محدود. قلت وإيش فوق العرش؟ أنا ظننت أنه رح يقول لا شيء، انتهى الخلق انتهى، وإذا بيفاجئني بشيء ما سمعته في حياتي. قال فوق العرش الملائكة الكروبيون. أنا أعرف شيء عن الملائكة الكروبيون في كتب الخلق واللي تروي ما هب ودب، فتجاهل. قلت إيش ملائكة الكروبيون؟ قال هذه الملائكة مصطفين أخيار عند الله رب العالمين. قلت دون فوق العرش؟ قال إينا. قلت في عندك آية أنه فوق العرش في ملائكة واسمه الملائكة الكروبيون؟ قال لا. وأعجبني حقيقة عدم لفه دوران مثل ما نعمل نحن في سوريا وغير سوريا، كان يعني صريح الجو. كويس، هذا النوع من البشر بريا. أما هذا بيزبو إيه داخل تنزل حوالي تقول. قال هكذا. قال ملائكة كروبيون في آية؟ قال لا. طيب في عندك حديث له؟ قال لا. قلت إذا مين جئت بهذا؟ قال هكذا درسناه في الأزهر الشريف. الله أكبر. قلت سبحان الله، الأزهر أعلم أنا يقينا من معاشرتي لكثير من المتخرجين منهم ممن كانوا أزهريين ثم صاروا سلفيين الحمد لله، أعرف منهم أن مشايخ الأزهر علماء الكلام يقولون لهم، نعرف هذا من كتبهم أيضا كتب المتقدمين بعضهم، العقيدة لا تثبت إلا بنص طافع من كتاب الله أو سنة رسول الله، لو حديث صحيح ما تثبت فيه العقيدة. قل سبحان الله، عقيدة لا فيها آية ولا فيها حديث وأنت معتقدها وآخذها من الأزهر الشريف، كيف هذا؟ المسكين احتار. قلت على كل حال هذه كلمة على الهامش، الآن أنا أمشي معك أفترض معك أن هناك في ملائكة كروبيين، وين هذول؟ فوق عشر أعمار. الله أكبر. هذا بدي هاي فوق العرش الجامعة الملائكة الكروبيون، فماذا فوق الملائكة الكروبيون؟ قال لا شيء. قال لا شيء، وأنا هذا هدفي كله من التسلسل المنطقي، هدفي أن يقول هذه الكلمة لا شيء. قلت له لا شيء مكان؟ قال لا، المكان انتهى. قلت إذن كيف تتهم السلفيين هذول أنهم يجعلون الله في مكان وأنت تعترف أن هناك لا مكان؟ أنتم إذن تجعلون الله في مكان وليس السلفيين الذين يقولون الرحمن عرش استوى حيث لا مكان ولا زمان ولا أي شيء. فبهت الرجل وسكت. وهذا البعث الحقيقة أي أن الإيمان المنجي عند الله هو الإيمان بما أمر الله عز وجل وبما شرع، فمن آمن بالله إيمانا مجملا وأنكر التفاصيل أو بعضها مما جاء ذكرها في كتاب السنة فهذا لا يكون من الإيمان الذي هو الشرط الأول والركن الأول من أركان الإسلام. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. نعم. في تقييم الليل. هناك العلماء طبعا الأشعريين يقولوها، يقول إن الله ينزل بقدرة استجابة الدعاء، بينما إحنا نعرف أهل نجد في حجاز يقولون إن الله ينزل بذاته. طيب نعرف من مكان والله لا يحفظ المكان، كيف نوفق من هذا الشيء هذا؟ أولا ما أريد لك أن تنسب هذه العقيدة للنجديين، لأنك أولا تخالف التاريخ، وثانيا بتنزل من قيمة هذه العقيدة الصحيحة حينما تخص بها النجديين. هو أنا عني اللي بقصده الآن. لا تقول بالله. جزاك الله خيرا. تشكر الله. الله. تقول لا بالله. أصل الضلال الفرق الإسلامية في هذه القضية هو تشبيه مخالف للقرآن. لو قلنا الله بالعلو المطلق حيث لا مكان ليس فيه تحديد مفهوم هذا، فإذا الخطأ ينشأ من أول يسموها بالشام زحلقة، شو نسميها باللغة العربية، أول انحراف بالجل القدم أول جلي، الخطأ من أول جلي ما بعد ما كل جلات فترة. فأول جلي في هالموضوع هو توهمهم علماء الكلام اللي أشرنا إليهم أنه يلزم من القول بأن الله على العشر استوى أننا جعلناه في مكان وبالتالي حصرناه، لكن المنطق والشرع في آن واحد حينما يفكر الإنسان بعقل ومنطق يثبت أنه فوق العرش لا مكان، لأن العرش آخر مكان في مجهول. فلما بيفهموا من أو بيستلزموا من إيماننا بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان، الله منزه، وأنا بقول معهم الله منزه، لكن قضية بالعكس، الذين يؤمنون بأن الله على العرش استوى ينسبون إلى أنهم جعلوه في مكان من الذين أنكروا علو الله وجعلوه في كل مكان، وهي بسوية الدعوة. بناء على هذا الخطأ الأول وهو استلزام أشياء هي عين الخطأ وسببه تشبيه الخالق بالمخلوق، إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا أن الله عز وجل وضع لنا مبرأ في الإيمان به وبصفاته، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير، إثبات الصفتين من صفات الكمال وهو سميع وهو بصير. إذا قلنا إن الله سميع نقول طرف الآية الأول ليس كمثله شيء، أي سمعه بصره سواه. نجي الآن، ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول إلى آخر الليل، إيش في هذا؟ أنت عم تنقل عن علماء الكلام يقولوا أن الله لا ينزل، هذا يساوي قولهم الله ليس على العرش استوى. لماذا أنكروا أن الله على العرش استوى؟ لأنهم فهموا أننا إذا كنا عاشوا سوا جعلناه إيه مكان. طيب كذلك هنا حينما يقفون أمام الحديث وهذا حديث متواتر كما خرجه بنفسي يتوهمون أن نزول رب العالمين إلى سماء الدنيا كنزول الملك من عرشه إلى أرضه أو من عالي عرشه إلى طابق الأرض وهكذا. ليس فإذا نحن أثبتنا ما أثبت الله ونزهنا الله كما نزه نفسه كما في الآية السابقة أثبتنا له السمع والبصر وقلنا ليس كمثله شيء، أثبتنا له النجوم وقلنا ليس كمثله شيء. أي إشكال فيها؟ السماء الدنيا هو على ما يلق من جلاله بس اللبس كبدي وشبهت منه واحد لهم بتجاوب تعرف الأثر اللي أشار إليه أخونا هنا الرحامي معروف هذا الأثر لأن بيردوا كل جماعة. جاء رجل إلى مالك فقال يا مالك الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم أي هو الفهم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرج الرجل فإنه مبتدئ. إذن الرجل يسأل عن الكيف وهذا ضلال، ومالك من أهل الهدى والسنة فيقول الاستواء معلوم يعني استعلاء لغة الله له صفة العلوم كما نقول سبحان ربي العالي، لكن كيف لا يجوز هذا السؤال. وكما يقولون جميعا كل ما خطر في بالك الله إله ذلك لأنه هو الخالق نحن مخلوقين ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلما نسمع هذا الحديث ينزل الله إلى آخره ما لازم يدير في بالنا شيئا من ذلك لأنه نحن نسأل عن نزول نعرفه لذواتنا المخلوقة العاجزة المريضة الضعيفة، أما نزول الخالق سبحانه وتعالى كيف يمكننا أن نعرف؟ ثم بعض العلماء ثم بعض العلماء ضربوا مثلا مقربا وهو الشمس في عالي سماها فهي تنزل إلى الأرض، لكن كيف نزولها؟ قد نشاهده لا ينزل الجرم تبحر ونعده لكن ينزل شيء من أشياءها ونوره. فإذا قال قائل مما نشاهده نزلت الأرض الشمس أو دخلت الشمس إلى الغرفة وهذا استعمال عربي معروف تماما، هذا عليه في شيء يشاهده ويلبسه تقريبا، وهذا آية من آيات الله عز وجل. فما بالك في خالق السماوات والأرض والشمس والقمر؟ ما في إمكاننا أن نتساءل فضلا أن نفهم وأن نكيف كيفية وجود الله عز وجل. الدافع لهم إلى التأويل الذي أشرت إليه وهو باطل كما سأذكره هو تصورهم أن نزوله كنزول بشر، أما أن هذا التأويل باطل فهو قال تنزل إيش رعد في الثلث الأخير من الليل. سبحان الله، هذا يصدق عليهم قوله تعالى في غيرهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أخذوا الطرف الأول من الحديث وتركوا تتمته. الحديث يقول ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، انتهى الحديث؟ ما انتهى. طيب ينزل قال فيقول ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من مستغفر فأستغفره، لا ألا هل من سائل فأستجيب له ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الكذا. رحمة الله التي تكون الله هو الذي يقول إذن الله هو الذي يجزي غير ما أتقوا الله. آمنوا بكلام الله وكلام رسول الله وسلموا تسليما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. قال رسول الله ينزل الله يقينا ينزل الله كيف ما ندري كيف هل أحد يدري ذات الله التي نؤمن بها لا أحد يدري. ولذلك يقول علماء السلام يقال في الصفات ما يقال في الذات إثباتا ونفيا إثباتا ونفيا. هل ننكر الذات الإلهية؟ كفرنا. إذا نقول الله موجود ذات الله موجود طيب. هل نعرف كيفية الذات؟ حاضر. طيب هل لله صفات الكمال؟ جواب نعم. طيب كيفيتها؟ لا كيفية. يقال في الصفات ما يقال في الذات. كما نثبت الذات نثبت الصفات. كما ننزه الذات عن مشابهتها للمخلوقات كذلك ننزه الصفات عن مشابهتها. وهذا هو الإيمان وهذا هو العلم بخلاف ما يقوله علماء الكلام الله. وهذا في الحقيقة من الانحراف عن حياته من يقولون خلف علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأفضل. ايش هذا؟ الظاهر هو الأول والظاهر والباطن وهو في مشي عليه. نعم هو الظاهر في آثاره والباطن في ذاته. أفي إشفال هذه كتب التفسير ملال في هذا. إيش في غيره؟ شو المشكلة؟ يقول هو أقرب إليكم من حبل الوريد. نعم ونحن أقرب. لا يعني ونحن أقرب إليكم. نعم من حبل الوريد. إن الله قريب مجيب يعني لما تدعيه. يعني في آيات فيها ظل إنه الله ما قريب للناس. مثل ما تقول مش بعيد يعني. لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر. ومعه أصحابه وكانوا كلما علوا شرفا أي جبلا أو هبطوها واديا سبحوا الله وكبروا ورفعوا أصواتهم فقال عليه السلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. فهذه كلمة أردت أن أوضح أن مجرد الإيمان هيك مجمل لا يكون إيمانا منديا لا بد أن يكون إيمانا بما جاء عن الله ورسوله مش نخالف فيما نؤمن ما جاء عن الله ورسوله طريق اللف ودوران اللي هو تأويل لكلام الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. آيات متشابهات آيات متشابهات لو بدنا آيات نقوم بقول فيهم يعني ممكن يعني بعض الناس يضل يعني وقد ضلوا فعلا. محاولة تخيل هي مفهوم الى فلان فالآن ان الله سبحانه وتعالى ليس في شيء فيجب ان لا يحصل مقاما. ابدا الهوز بتاعه ضريح انما المحاولة على تفكير الهوز للحزن الضيقة للجريان اللي راح يبقى بالضرار الآن ده الغفل في حزن صوتية في النصر هو الهوز الهوز يقول يرحقه 5 ليرات يعني هذا جميل رأي الآيات الله سبحانه وتعالى فكيف هذا خلاف لا يمكن أن نتصور الحقيقة أن الإيمان بالله ورسوله هو يعني الأعقل والأعلم والأسلام والأهضم للإنسان لأنه دينه فطرة. أما الله لا فولا تعالى إليه سعلا الله يصفون ربه بالعلم. نسأل عن ديننا يعني بشكل صحيح عن جميع الشرات اللي تقطع علينا ما يستحي واحد يسأل عنها. أما النطق من المزفة والنعدان من فوق كل شيء يعمل صعب يعني ولو سألتك سؤال على سؤال الفرق بين البدعة اليومية والبدعة الحياتية. يعني الفترة الماضية صار نقاش كثير على الموضوع هذا. الإسراء والمعراج. سؤال شيخي عن موضوع البدعة. في الفترة الماضية خلال مناسبة عيد الإسراء والمعراج أن الإسراء والمعراج هو ليس بالبدعة كل عيد الإسراء والمعراج مناسبة الإسراء والمعراج والاحتفال والاحتفال به. ما قيل أنه ليس ببدعة دينية وإنما هي بدعة حياتية وأن هناك فرق بين البدعة الدينية والبدعة الحياتية. وأعطى مثال الخطيب بقوله عن قصة عمر بن الخطاب. فياريت شيخنا توضح لنا الموضوع هذا وما هي قصة عمر بن الخطاب. أظن أن الدكتور يشير إلى قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه وهي التي نقلت عن الخطيب المثال إليه أنه استدل بهذه الكلمة على أنه يوجد في الإسلام بدعة حسنة. لا يجوز لأي مسلم يغار على دينه وعلمه ثم يعني يريد أن يحافظ على سلامته وأن لا يمضغ على ألسنة الناس بسبب انحرافه عن المنهج العلمي الصحيح. لا يجوز لأي خطيب أو محاضر إذا تكلم في مسألة جاءت فيها حديث عديدة أن يأخذ طرفا منها وأن يعرض عن الأطراف الأخرى. كما قال لي منذ ساعة من الزمان بعضهم أنه فلان اللي تعرفه يقول أنه في صحيح البخاري أن رسول عليه السلام شرب خالي كأنه يريد أن يقول يجوز شرب خالي ويحتج بأنه في صحيح البخاري أن رسول شرب خالي. ما نسب للبخاري صحيح لا إشكال فيه لكن هذا من الجهل في مكان أنه كل ما شاف إنسان حديثا ما ولو في كتاب صحيح كالبخاري يعد يقول يجوز كذا لأنه أنا شفت حديث صحيح. أنا أخشى ما أخشى عليه أنه يوم يتمتع هذا الإنسان أو غيره ساعات مع حلال وزوجته ويقوم ولا يغتسل لأنه ما أنزل الماء لأنه في حديث في صحيح البخاري ومسلم أيضا إنما الماء من الماء أي لا يجب صب الماء على البدن إلا بإنزال الماء من البدن. فلو هذا الرجل وقع على هذا الحديث ففعل ما فعل ثم لا يغتسل. لا رأيت في صحيح البخاري ما يكفي هذا في المنهج العلمي الصحيح يجب أن تحيط على الأقل بالأحاديث المتعلقة بهذه المسألة في كل الكتب التي تطولها يدك. أما مجرد أن تعثر على حديث وتقول يجوز الشرب قائما ويجوز الإنسان بعد ما يزيانها زوجته ما ينزل ماء ما يغتسل لأنه في حديث صحيح البخاري هذا منتهى الجهل. ولذلك قال الرسول عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا ما اجتهد هذا عثر على حديث وهو يطالب في صحيح البخاري فوجد أن الرسول شرب قائما فقال يجوز الشرب قائما. كذلك الذي يقول قال عمر الخطاب نعمة البدعة هذه ثم لا ينظر إلى الأحاديث التي جاءت تترى في ذم البدعة مطلقة لا يلتفت إليها إطلاقا ويقف عند قول عمر نعمة البدعة هذه ثم مع ذلك هو لا يفهم كلمة عمر على ما أراد عمر. ذلك لأن هذه الكلمة قالها بمناسبة فلو أن المستدل بها على تجويز بعض المحدثات من الأمور لو أنه درس المناسبة التي قال عمر هذه الكلمة لم يتجرأ على أن يستدل بها على جواز الاحتفال في ليلة النصف من شعبان أو ليلة 27 رجب أو الاحتفال بالمولد أو غير ذلك. ذلك لأن عمر أولا لا يعني هنا بالبدعة البدعة الدينية وإنما يعني البدعة اللغوية أي نعمة الحادثة هذه. وماذا يعني بالحادثة؟ ليست كالاحتفال، هو يعني صلاة التراويح، فإعجاب صلاة التراويح إلى الاحتفال. صلاة التراويح أولا كانت وبين رسول الله شرعيتها وسنيتها بفعله وقوله. فعمر لا يعني أن صلاة التراويح بدعة في الدين ولا يعني أن صلاة التراويح بدعة في الدنيا ولا يعني شيئا من هذا إطلاقا، وإنما يعني نعم الفعل الذي صدر الآن يعني في زمن عمر حيث أحيوا بفعل ماذا؟ سنة عبادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنها فعلا ودعمها قولا. تعلمون جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر رمضان من حياته عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي إلى المسجد وصلى قياما، فرآه بعض الصحابة اللي كانوا في المسجد فاقتدوا به. في النهار سر الخبر بين الصحابة بأن الرسول عليه السلام في الأمس صلى قيام الليل جماعة في المسجد، فتكاثر المصلون في الليلة الثانية وخرج الرسول صلى واقتدوا به، وهكذا الليلة الثالثة. وفي الليل الثاني غص المسجد من المصلين لقيام الليل صلاة التراويح. قيام الليل كما نعلم جميعا مشروع في كل ليالي السنة، لكن اصطلاح فقهي أن قيام الليل في رمضان اسمه تراويح، أما هو في كتب العلم قيام الليل قيام رمضان كما قال عليه السلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان هو التعبير الشرعي، صلاة تراويح سلاح فقيمة في مانا منه. الشاهد في الليلة الرابعة اجتمع الصحابة كالليلة الثالثة وانتظروا الرسول عليه السلام ليأخذ ما قرأ ضاق ببعض ذوي النفوس الضيقة ضاقوا ذرعا فأخذوا يحصبون البعض يتوهمون رسول الله وما هو بالنار ولذلك خرج مغضبا قال إنه لم يخف علي مكارث هذا وعندا ترست إني خشيت أن تكتب عليكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ومن هذيك الليلة ما عاد الرسول عليه السلام صلى قيام رمضان بقية رمضان في السنة ورمضان الثاني ما أدركه عليه السلام توفي كما تعلمون في ربيع الأول ثم جاء من بعد أبو بكر الصديق وكانت خلافته سنتين ونصف والناس يصلون فرادى وبعضهم يصلون جماعة أربع خمسة هون أربع خمسة اثنين جرافات موعدانا لما توفي أبو الصديق وجاء خلافة عمر خرج ذات ليلة كما هي عادته يتحسس فرأى هذا المنظر فما أعجبه ناس جماعة وناس وحدانا متربضين قال لو جمعناهم وراء إمام واحد لو جمعناهم وراء إمام واحد ثم بدا له فجمعهم وأمر أبي بن كعب يسلم الناس إمامه أول ليلي يخرج يتحسد ويعجب هذا المنظر المسلمون جميعا يصلون وراء إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون على أرضها من الذي يفهم من قول عمر نعمة البدعة هذه البدعة الدنيوية أولي نقلت أنت سماها الحيوية تعبير أسماء هي الأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من الذي يفهم من قول عمر نعمة البدعة هذه أنه يعني إحداث شيء لا أصل له مطلقا في الدين لكن مو عبادة محضة مثل احتفال بمثلا في الصلاة والمعراج وغير ذلك عمر يعني هنا نعمة البدعة أي نعمة الإحياء الذي أحيوه للسنة المشروعة فأن الرسول عليه السلام قام ثلاث ليالي في رمضان وما ترك ذلك إلا خشية أن يتوهموا من مخابرة الرسول عليه السلام الصلاة بهم جماعا أن ذلك فرض كصيام رمضان ثم أشرت آنفا أن الرسول عليه السلام شرع القيام بقوله فقال في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من صلى العشاء في رمضان ثم قام مع الإمام كتب له قيام ليلة ثم قام مع الإمام كتب له قيام ليلة فأيضا صلاة التراويح سنة بفعله عليه السلام وبقوله مع الأسف ضل كثير من المتأخرين ولحق بهم بعض المعاصرين فاستدلوا بأنه في الإسلام بدعة حسنة أي عمر يقول يا جماعة وين البدعة الحسنة في صلاة التراويح التي أمر بها عمر بن الخطاب ما في بدعة لذلك كلمة عمر نعمة البدعة تساوي قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة فهذه السنة هي التي أطلق عليها عمر البدعة والبدعة في اللغة هو الأمر الحادث ولذلك من أسماء الله عز وجل المركب المضاف بديع السماوات والأرض شو معنى بديع السماوات والأرض أي مبدعها وموجدها على غير مثال سابق فالله بديع السماوات فالبدعة هو الأمر الحادث على غير إيش مثال سابق هل هذا المعنى يتحقق في صلاة القيام التي أحياها عمر الخطاب؟ أبدا، لا شيء من ذلك. رسول شرعها فعلا وحض عليها قولا، فليس هناك بدعة لا مثيل لها سابقا. فإذا هو يعني نعمة البدعة يعني لحدث في مرحلة ما بعد وفاة الرسول، خلافة أبي بكر سنتين ونصف، وما ندري كم سنة مضى الأمر هكذا في عهد عمر، فأحياها فوجد شيء جديد بعد أن كان قديما. وتماما كما يقع اليوم مع فارق كبير جدا، هم يعلمون ما يقولون، أما جماهير الناس فهم يجهلون. نحن نأتي بالسنة فيقولون هذه بدعة، وهم يفعلون البدعة فيظنون أنها سنة. اليوم مدري ويشك في مسجد من المساجد، امبارح صليت في مسجد تيسير، كنت على عير السيارة في الطريق، صليت الفرض، فرض المغرب أو لا فرض العشاء، العشاء نعم، وإذا برجل كبير بشوف عبد الباد دول ناشين على السنة، بيقول من بعيد بيقول له هاي لا تعمل هي حرام. قلت لحالي يا ربي اقبل عذري، انا الان على عجل وزيروه، وقال له يا اخي اتق الله انت رجل عالم، احرك الاصبع بيقول له هذا حرام ما بي. وتعرفوا الامثلة كثيرة ما نحييه من السنن بيقولوا اي بدعة، وما يفعلون من البدعة هذه يسمونها السنة. فالحيوصفوا شيخنا نعم، مش حيوصفوا مش حيوصفوا عجل الثلاثين الله المستعان. فالقصد أقول عمر نعمة البدعة لغويا، أي هذا الحادث الذي حدث الآن فنعمناه. من أين جاء هذا التنعيم إذا صح التعبير؟ نكون موافق للسنة الفعلية والقولية. لذلك لا يصح استدلال المتأخرين القدامى ولا بعض المعاصرين اليوم أنه في بالإسلام بدعة يمكن أن نسميها بدعة حسنة شرعا، ذلك لأن الرسول عليه السلام أطلق الذم دائما وأبدا حينما يذكر البدعة، يقول كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإياكم محدثات الأمور إلى آخره. ويسير الحديث عن ذكور البدعة ضلالة، وعمر يقول نعمة بدعة. إذا موجة حليمين عادتها حليمين. ورحمة الله فيك، نحن عم نقول كلمة